فيتابع مثل هذه الأشياء. كذلك فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ذكرت المصاحف أمامكم ستجدون علامات المد على هذه الألفات، فما أغنى ولا أبصارهم ولا أيضا تتابع المدود، بحيث لا نمد مرة ونترك مرة فيظن السامع أن هذا حكم يختلف عن هذا. وكما قال ابن الجزري: واللفظ في نظيره كمثله، ما دام هذا عليه مد ودأت من مد مد، إن بدأت كله بالقصر أتابعه كله بالقصر. إن مكناكم فيه، لاحظوا الميم في مكناكم فيه، سنجد عليها علامة السكون. وسبق أن ذكرنا أن علامة السكون على الحرف تدل على ظهوره في النطق، لا مدغم ولا مخفى. أما إذا كان معرّم من الحركة هذا معناها أنه وقع في محل إدغام أو إخفاء. هنا الميم عليها السكون وجاء بعد حرف الفاء، فكثير منا يقع في إدغام الميم في الفاء، يقول مكناكم فيه أو يخفيها، لكن الصحيح مكناكم فيه، كم في الميم تظهر كاملة قبل الفاء. كما قال ابن الجزري: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد في عرفه، أو هذا من كلام صاحب التحفة. فما أغنى، لا نقول أغنى تفخيم الهمزة، الهمزة مرققة دائما وجاء بعدها حرف الغين الساكن، فنميز ما بين الهمزة المرققة والغين المفخمة، نقول فما أغنى أغنى مثلها، فلولا نصرهم نصرهم، وليست نصرهم ما، بهذا النق نكون قد فخمنا النون، لكن النون أيضا حرف مرقق لا يعتريه تفخيم الأبن، فقول فلولا نصرهم. التنبيه الأخير: انتبهوا لكلمة آلهة، ستجدون أن عليها على آخرها الفتحة والميم على تاء التأنيث. آلهة، هي الصحيح أن نقول آلهة كذا، لكن عليها علامة الميم يدل على أن التنوين فيه إقلاب، نون التنوين آلهة آخر شيء منطق نون ساكنة لا تكتب دائما، نون التنوين التي تظهر في آخر الأسماء دائما لا تكتب، تنطق فقط، لكن هنا نطقها سيصبح حرف ميم، فنقول آلهة بل آلهة بل، طبعا عند الوصل فقط. هنا آلهة عليها علامة وقف، سنقول آلهة، إذن لا نستفيد أو لن ننطق الإقلاب عند الوقف أبدا، بل هو للوصل آلهة بل ضلوا عنهم. هذه بعض التنبيهات، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن ينفعنا وإياكم بكتابه العزيز. اللهم أمين. إذن على بركة الله نبدأ استقبال الاتصالات، والمشاركة الأولى من جازان، معنا من هناك خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خالد، أهلا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يبارك فيك يا خالد، ما شاء الله تبارك الله، يعني صوت جميل ومخارج طيبة وتجويد رائع. خالد تحفظ القرآن كاملا يا خالد؟ الحمد لله يا رب لك الحمد. تصلي بالناس يا خالد؟ نعم مصلي بالنفي. يعني هذا هو يعني كنا يعني نخشى أن تجيب بالنفي، مثلك يقرأ بالناس ويصلي بالناس ويعلم ويستفاد منه. ما شاء الله. نقول خالد علي جابر. والله الحمد لله ذلك الله. تصلي بالناس بصوت الشيخ علي؟ والله كذا وكذا أحيانا. الحمد لله. الله ينفع بك. ذكرتنا بالشيخ رحمه الله. الله يرحمه. جزاك الله خير يا خالد من جازان. كانت يعني مشاركة وافتتاحية طيبة مع خالد. الآن إلى أم عبد العزيز. السلام عليكم. أم عبد العزيز معنا ولا راحت؟ راحت. فقدنا الاتصالات. طيب أذكر بالرقم مستمعين الكرام المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. نقرأ سورة الأحقاف من الآية 26 للثامنة والعشرين. من معنا؟ أم عبد العزيز عادة. السلام عليكم أم عبد العزيز. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعهم وأبصارهم وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لهم عنهم لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة قربانا آلهة بل أضلوا بدون همزة بل ضلوا عنهم بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم أحسنت. نعم. وما كانوا يفترون. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك. شكر الله لك. قراءة ممتازة. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لي أم عبد العزيز. الآن إلى جازان معنا من هناك سامية. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سامية. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا سامي. لكن لحبذا لو وصلت وذلك إفكهم وما كانوا يفترون مع بعض أفضل. وذلك إفكه وما كانوا يفترون. طبعا لأن لو قلنا وذلك إفكهم ثم وقفنا قلنا وما كانوا يفترون كأننا نفينا عنهم أنهم كانوا يفترون، كأنها كأن ما أصبحت نافية، لكن هنا ما موصولة وذلك إفكهم والذي كانوا يفترون أيضا. الله يحفظك يا سامية وبارك فيك، قرار طيب، الله يحفظك بنيتي. شكرا لسامية، شكرا لك من جازان. الآن من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناصر كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ حياك كيف حالك؟ الله يحييك يا ناصر، أهلا وسهلا. تفضل استعذ بالله يا ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا ناصر، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة يا ناصر، الله يحفظك، ما شاء الله. شكرا لناصر. إلى الطائف الآن، معنا من هناك أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو عبد الله، تفضل. وبك وبالشيخ صابر. أتلو الآن؟ نعم تفضل. الله يحفظك يا أبو عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا أبو عبد الله، يبارك فيك، قراءة رائعة، الله يبارك فيك ويزيدك من فضله العظيم. ما نستعين عن توجيهاتكم وملاحظاتكم الشيخ صابر. الله يحفظكم، ما شاء الله، قراءة طيبة يا أبو عبد الله، جميلة، مسعنا الله بك وبعلمك ونفع بك المستقيم. شكرا أبو عبد الله من الطائف، في أمان الله. الآن معنا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك يا محمد، الله يبارك فيكم، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا محمد. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير على هذه القراءة الطيبة. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا محمد. الآن معنا هيا من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا هيا. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يرفع قدرك يا هيا وبارك فيك. هيا ودي أسألك سؤال الله يحفظك في القراءة هذه. لما وقفتي وقلت ولا أفدتهم من شيء كيف وقفت عليها؟ تقرأيها مرة ثانية ولا أفدت بس ولا أفدتهم من شيء. ولا أفئدتهم من شيء. أيوة طبعا لما وقفت من شيء هكذا كأن الهمزة ما ظهرت أولا وكذلك الأفضل أن تعطى الياء اللينة هذا تسمى الياء اللينة ليست ياء مادية لكنها ياء لينة ساكنة وقبلها فتحة نقولي من شيء أقل شيء فيها حركتين يعني زي المد العرض للسكون الأفضل أن لا يكون يعني اللي يكون منزوع منها المد أبدا ولا أفئدتهم من شيء شيء هكذا الله يحفظك يا هيا وبارك فيك بني. شكرا عفوا الله يحفظك. شكرا لهيا من الرياض. لأن معنا آسيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا آسيا ومساءك بكل خير. تفضلي استعيذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه. الغنن يا أخي ما دام بدأت بداية ممتازة. في ماء مكناكم فيه كذا. نعم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. أعيد مرة ثانية. ولا أفئدتهم وضعي ضمة التاء. ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ما شاء الله يا آسيا، الله يحفظك بنيتي، قراءة ممتازة، الله يبارك فيك يحفظك. شكرا لآسيا. الآن إلى المدينة، معنا من هناك فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فهد. الله يحييك. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا فهد على هذه القراءة الجميلة وهذا الصوت الرائع. فهد. الله. أي نعم. أنت كم تحفظ القرآن يا فهد؟ أحفظ نصف القرآن. نصف القرآن. إن شاء الله عليك. الله يحفظك ويتم عليك ويبارك لك وينفع بك. الله يجزاك. انتبه لبعض المدود مثلا ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. فمثلا في واحدة منهم مددتها قلت ولا أفئدتهم اللي قبلها بدون مد. بعض الأشياء الغنانة. لكن طبعا هذه الأشياء واردة جدا في قراءتنا جميعا يعني، لكن كثرة التدريب وكثرة القراءة يعني المجودة حتى أثناء مراجعتك يا فهد رجع بالتجويد حتى لو كانت سريعة. الله يحفظك، قراءتك جميلة، بارك الله فيك. الله يعافيك. شكرا لك يا فهد. الآن معنا أبو الفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أبو الفضل. جزاكم طيب خير، الله يبارك فيك ويسلمك. إيه اسمعك الشيخ، تفضل استعذ بالله. استغفر الله ما له استلاء يعني غني صدق الله العظيم هذا غني عن النبي والله جل على غير. والله هذا سؤال فقهي ما هو يعني أنا عن نفسي ما أقولها يعني إذا قرأت ما أقولها يمكن قلتها مرة أو مرتين لكن في العادة يعني ليست شائعة بين أهل العلم يعني صدق الله العظيم. لكن يقرأها بعض القراء وهذه لو تتصل مرة على يعني برامج الفتاوى الشاهدية يجيبونك إجابة شافية وأوضح من هذه. نعم. تفضل، نبغى نسمع تلاوتك يا أبو الفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لكم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء وإن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا أبو الفضل، ما شاء الله عليك على قراءتك الجميلة، ما شاء الله. شكرا لك يا أبو الفضل. الآن معنا أم عبد الله من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله يا آس بيت وحياك الله الشيخ صابر. الله يحييك يا عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. الله يسلمك. الشيخ صابر أنا أول حلقة في العيد كلمتكم فيها وكنت تقول لي مين تبي على أساس كنت أسألكم عن المهرة فأنا قلت لك كنت أتوقع إنه عمار اللي يفوز. طبعا أنا والله عسيري ما سمعته عشان كده عرفت ما سمعته, فقلت لا يكون عسيري سمعني بعدين يزعل علي. أنا ما سمعت ترى كلهم ممتازين ترى. لا ما حد يزعل عليك يا عبد الله. أي أيوة والله قلت والله أنا ما سمعت ترى. قبل العام قبل سنتين كان عامر, أتوقعت عامر وطلع عامر اللي فاق صراحة دي تتابعتها. نعم هو ما شاء الله توقعاتك ام عبد الله صحيحه, لانه حتى عمار كان هو المركز الاول في اللجنه, لكن مع التصويت وكذا تغيرت المراكز شوي. نعم والله صراحه يعني قلت لا يسمعني هذا يقول لي ما سمعت قراءته صراحه, يعني زعلت على نفسي اسبوعين وانا زعلان قلت لازم لا ما لا اسمع. لا انا اضمن لك ما حد يزعل عليك ام عبد الله, وبالعكس الشباب كلهم فيهم خير وبركه كلهم مميزين. نعم الحمد لله يا رب لك الحمد. تفضل يا ام عبد الله. الله يجزيك فضل. الله يعافيك. الله يعافيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم فيما مكناهم فيه مكناكم إن مكناكم فيه بدون غنى. هذه الميم التي قبل الساكنة قبل الفاء فيها ضاء, واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. ميم ساكنة بعد فاء إظهار شفر. نعم. إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم. لو تبدأي مرة أحسن بدل ما نقول عنهم سمعهم نقول فما أغنى عنهم سمع عشان المعنى يكون متصل أفضل. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. المد الطبيعي في حاقة ليس. نعم وحاقة. نعم نعم نعم. القاف ليست مشددة, ليست حاقة. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. من القرى تفخيم الراء. من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلية بل ضلوا عنهم, وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا أم عبد الله, جزاك الله خير على جهدك الطيب. ويقول لي استاذ عبد الرحمن قراءة أم عبد الله تحسنت ما شاء الله, صار مستواها ممتاز عن المره الماضيه كثيرا. والله اتابعكم كثير ما شاء الله, وسبيت اشكر صراحه اتابعهم في برنامج بيت اصبحنا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. اي والله الله يبارك فيكم. برامج حلوه صراحه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يزيدكم ان شاء الله باذن الله. آمين. آمين. ايمان ان شاء الله يا رب العالمين بما تفردوننا ان شاء الله. يا شكرا لك يا عبد الله. شكرا لكلماتك الطيبه ومشاركتك الجميله ودعواتك المباركه, الله يتقبل منه ومنك. الان معنا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. اذا كان الراديو موجود طفيه والسبيكر ايضا تلغيه, تكلمنا من الجوال بشكل مباشره عشان نسمعك. مرحبا حياك الله. عساكم طيبين ان شاء الله. يوسف نعم. يوسف السعيدي مكه المكرمه. ونعم حياك الله يوسف. الله يحييك. تفضل ستقرا الفاتحه يوسف. قولي الفاتحة. نعم. يلا تفضل الشيخ يسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ممكن أسمع الآية مرة ثانية؟ إياك نعبد يا شيخ يوسف. إياك نعبد وإياك نستعين. وضح ضمة الباء. إياك نعبد، ضم الشفتين في الباء. إياك نعبد وإياك نستعين. ممتاز. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا شيخ، ما شاء الله قراءة جميلة وفيها متأثرة بقراء الحرم. الحمد لله. أيوه الله يا شيخ سعود، جزاك الله خير، فيكم بركة، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك سعود، سعود أنا شبكت مع الشيخ سعود. شكرا لك يوسف من مكة في أمان الله. شكرا ليوسف من مكة. تقريبا وقتنا على وشك يعني الخامسة، إذا في متصل يا ناصر واحد يمكن ولا اثنين نختم بهم الحلقة. أذكر بالرقم مستمعينا الكرام 011-405-2999 011-405-2999. نقرأ سورة الأحقاف من الآية 26 حتى 28. أيضا نتيح الفرصة لمن أراد أن يتلو ويراجع تلاوته لسورة الفاتحة، فلا إشكال في ذلك. الآن معنا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا محمد، كيف حالك يا شيخ صابر؟ الله يحفظك يا محمد. أيوة معك. تفضل تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناه فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أعد مرة ثانية محمد، أعد مرة ثانية الآية. ولقد أهلكنا ما حولكم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله يحفظك يا محمد، بارك الله فيك. ليش يا محمد وصلت آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم؟ لماذا وصل عليها علامة وقف؟ لماذا وصلتها؟ عشان عليها علامة صلة أو صلة ساكن أو لا؟ لماذا وصلت آلهة وقفت عليها؟ قلت قربانا آلهة، عليها علامة وقف صح؟ لا لا ساكن. أي بس عليها علامة وقف، في علامة صلة مكتوب فوق. أيوة. أي لا لا لا إفكهم وما لا مو هذه مو هذه إفكهم وما طيب يعني خلينا نشرحها حتى لو طيب. يعني نوضحها بعد الاتصال. شكرا لك محمد، الصوت يصل متأخر لكن استمعنا لتلاوتك ومشاركتك. شكرا لمحمد ولكل الذين شاركوا معنا. فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. موضوع الوقف والابتداء شيخ صابر ربما تكرر مع أكثر من مشارك ومشاركة اليوم، نبهتهم على موضوع الوقف صحيح والصلة صحيح. فلو توضحها بشكل عام. إلى أن هذا الوقف والابتداء في الواقع هو تجويد الجملة، يعني إن كانت القنة والإخفاء تجويد الكلمة فالوقف والابتداء هو تجويد الجملة ويعطي الجملة معناها الكامل. فمثلا على سبيل المثال ابننا محمد أخونا محمد الذي قرأ وقف قال قربانا آلهة، جميل الجملة من أولها فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هذا لولا هذه تسوى لولا التحضيضية، يعني يحضهم في الطيب، يعني خليهم يشوفون يعطون هذول الذين اتخذوا من دون الله قربانا. وقفنا جملة مستقلة، بل ضلوا عنهم وذلك يفقهم وما كانوا يفترون. جملة ثالثة، في علامة وقف على آلهة صلة، معناها يجوز الوقف لكن الوصل أولى، فهل الوصل أولى معنى نصل كلمة أم وصل الجملة بالجملة؟ البعض يظن ما دام الوصل أولى خذ كلمة وصل، فنقول آلهة بل ضلوا عنهم، لا، المعنى كده يعني أصبح مبهم أو غير واضح. لكن لو وصل جملتين، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، هنا الوصل. فنقول ليس معنى الوصل أولى أن نأتي بآخر كلمة أو آخر كلمتين، لا، معنى وصل الجملة التي سبقت بكمالها بالجملة التي تليها بكمالها حتى يكون معنى أوضح. الله أعلم. نعم. وهو أيضا يساعد على الفهم، حتى من يتلو هو لو يركز قليلا، نعم، في معنى الآيات سيعرف أين يقف. في أيضا أحد الأخوات لما قالت وقفت وذلك إفكهم، يصلح وذلك إفكهم، هذا اسمه وقف حسن، لكن بدأت قالت وما كانوا يفترون، كأننا نفينا عنهم الافتراء، هم مفترون، فنقول لا، صلي وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، لأن ما هنا ليست نافية بل هي ما الموصولة. جميل. الحقيقة أنه يعني موضوع الوقف والابتداء يعني متشعب، ومثل ما ذكر الشيخ صابر هو تجويد للجملة، وهذا تعبير جميل الحقيقة، تجويد الجملة بحيث أنك أنت ابتداء يا من تتلو تفهم مباشرة، وكذلك من يستمع إليك يفهم، وهي ما ربما يطلق على القراءة التفسيرية أيضا، التي تفهم من خلال وقفات والابتداء في تلاوة الآيات، تفهم الجمل المرتبطة، تفهم المعاني المرادة. نعم، وهو كذلك. جميل. الله حفظ.